يا لو مش قد اللعب مع الكبار ما تلعبش ما تلعبش ما تهوبش وما تحاولش وما تجازفش اخرك تقلد بس في التقليد هتبقى كومبارس سكة في قصة كل كلامها قلش وقع الفاضي وقصادي بتبقى قطة بتيجي بس عشان شوفني تاخد اللقطة من نظرة واحدة تخفي كسرتي بتخليك تترعش وتتروش واللي جاي كله هيبقى ضرب قابل فكك مني امشي وسيبني مش هتكلم تاني ولا حاجة نافعة في كل التمثيل وفين غلطة اني قبلت بيك وانا عارفة اصلك ايه مني امشي بسرني مش هتكلم تاني ولا حاجة نفع في كل التمثيل وفين غلطة اني قبلت بك وانا عارفة قصدك ايه يا بنتي ده انت نني عيني والحتة الشمال ده انت وانت راضي عني كله بيبقى قال لو تشاوري بس اجيلك وعدي الجبال سيبك من اللي مليكي مني ودي احلى الحوار ده اللي بيوقف ضهري صادي هيبقى فار يا بنتي ده انت نني عيني والحتة الشمال ده انت وانت راضي عني كله بيبقى قال لو تشاوري بس اجيلك وعدي الجبال سيبك من اللي مليكي مني ودي احلى الحوار ده اللي بيوقف ضهري صادي هيبقى فار كل اللي قلته ما يتفهمش مالكش كلمه تضمنش اخرك تجعجع بالكلام سمكه وعامل فيها قرش عايش في كدبه وكله غش انا شفتي منك الف وش ما تجيش معايا في سكه سكن غيرك اشطر يلا يلا يلا ها اهدى بس يا عمي وقل لو جيت تاني حط عليك انت مش هتكون معايا لو وقفت الدنيا عليك قابل اوعى تفكر انك تقدر يوم تاكل دماغي ده انت تلمس في الشقاوه واحنا معلمين وانا ناويه اشغل نفسي بك حتى في اوقات فراغي بشوفك بتعبت جمال ماليش انا في الملاوعه والشغل الشمال كل البنات بيغيروا منك راحوا يمين شمال انا مش هيملى عيني غيرك وشبعت الهزار انا صمت صمت وحظي حلو لقيتك على الفطار وحش المجره لما بشوفك بتعبت جمال ماليش انا في الملاوعه والشغل الشمال كل البنات بيغيروا منك راحوا يمين شمال انا مش هيملى عيني غيرك وشبعت الهزار انا صمت صمت وحظي حلو لقيتك على الفطار على الفطار